لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا اللقاء المبارك عنوانه فضل الله، فضل مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذن هذا على نسقنا في شروطنا التي اشترطناها في أول اللقاء. الحديث عن هذا متشعب، لكننا نحاول ما أمكن أن نجمله. شرع لنا ربنا جل وعلا أن نتحرى فضله، شرع لنا ربنا أن نتحرى فضله. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم صوت الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فلما كان هذا موطن نزول ملك، والملائكة غالبا لا يقتربون إلا من موطن خير ومظنة فلاح، شرع لنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو، ثم علمنا بما ندعو: نسأل الله من فضله. علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغني عن فضل الله أحد، فإن الله ذكر لنا في القرآن نبأ نبيه وعبده أيوب، وبين لنا عظيم صبره. ورد في الخبر الصحيح عن نبينا عليه السلام أن أيوب لما عافاه الله وشافاه وقام ورد له أهله، بعث الله إليه رجل جراد من ذهب. رجل جراد مثل ما نقول سرب طير، يعني سرب من الجراد من ذهب، فجعل وهو نبي الله يحثو في ثوبه، يعني يجمع الجراد في ثوبه، هذا وهو الذي صبر 18 عاما. فقال له ربه وهو أعلم: يا أيوب، ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن فضلك يا رب. فالمؤمن يبقى في كل أحواله متعرضاً لماذا؟ لفضل الله. ينبغي أن تعلم أن أعظم الفضل العلم بالله، أن أعظم الفضل العلم بالله. قال الله عز وجل عن نبيين كريمين، قال: وآتينا داود وسليمان منا علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فذكر الله أنه آتاهما علما، وذكر أنهما عليهما السلام جعل ذلك فضلا من الله تبارك وتعالى ورحمة. وربنا يقول كما في يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأعظم الفضل كثير، لكن من أعظمه أن يوفق الإنسان لعبادة حتى يتمها، كأن يوفق المؤمن لصيام شهر رمضان وقيامه تماما، فهذا من أعظم الفضل الذي يمن به الله على عباده. رزقني الله إياكم هذا الفضل العظيم. كذلك ينبغي أن تنظر وتقرأ، تتأمل في من سلف، في من من الله عليهم بالفضل، حتى يورثك ذلك سؤالا لله أن يؤتيك كما أتاهم. لأن الإنسان إذا رأى فضل الله ونعمه على غيره سينقلب إلى أحد رجلين: إما رجل والعياذ بالله غلب عليه الدغل والحسد والجهل بالله فيحسد أولئك الذين من الله عليهم بفضله، وإما أن يجعل من ذلك عبرة وآية ويعلم أن الذي تفضل عليهم حي لا يموت، فيسأل الله جل وعلا من فضله. ولو تأملنا بعضا ممن تفضل الله عليهم، الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسلم أبواه وأبناؤه وبناته وزوجته، ولم يؤتي الله أحدا من الكبار المهاجرين الأولين هذه المنقبة إلا لمن؟ إلا لأبي بكر. أسلم أبواه وأمه، أبواه أبوه وأمه وزوجه وأبناؤه وبناته جميعا دخلوا في الإسلام، وهذه لم تؤتى للكبار الأخيار مثل عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عليهم أجمعين. فهؤلاء على علو كعبهم وجليل فضلهم لم يعطوا مثل هذا الفضل. وأبو قحافة والد أبي بكر، أبو بكر من بني ماذا؟ لا ولا من بني تيم، لا قرشي، بني تيم، من بني ماذا؟ تيم. ولم يكن بنو تيم قرشيون، لكنهم لم يكونوا في السؤدد مثل بني هاشم وبني مخزوم الذي منه أبو جهل ولا بني أمية الذين منهم أبو سفيان، ومع ذلك أورثه الله عز وجل الخلافة. وأبوه أبو قحافة كان حيا يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتجت مكة وهو يومئذ كبير طاعن في السن، كان أبو بكر يومها عمره 61، فكيف بعمر أبيه؟ فلما علم بالناس يبكون وهو كفيف قال: ما أصاب الناس؟ قالوا: مات نبي الله، مات محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من ولي الناس بعده؟ الآن أين أبو بكر؟ في المدينة. وأبوه أين؟ في مكة، لا هجرة بعد الفتح. قالوا: ابنك. فتعجب، لأن ما زال في ثقافته على نسق السابقين أن العرب محال تولي أحد من بريتين. نسي لكبر سنه ليس له سابقة عظيمة أن هذا الأمر كله جعله الله برحمته وفضله وإحسانه لابنه لصبره وجلده، وأول من أسلم. قالوا: تولى الناس ابنك. قال: ورضيت العرب. لم يكد يصدق أن العرب قبلت أن أبا بكر إمام وخليفة، مع أن الناس جميعا سلموا، لكن كما قلت المنطلق الثقافي يختلف من شخص إلى آخر. والمقصود فضل الله عز وجل على هذا الصديق المبارك رضوان الله تعالى عليه. مر معنا عفراء التي ذكرناها في بعض الدروس، وأن 7 من أبنائها شهدوا بدرا. هذا ليس بالأمر الهين، هذا فضل من الله عز وجل واسع. وغيرهم كثير تأتي للعلم، يجعل الله جل وعلا بعض الناس إماما في الدين يتبعه الخلق صغارا وكبارا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه إذا رزقه الله جل وعلا الإخلاص. وقد عرفت الأمة أئمة كبار عبر التاريخ كله، رغم أنهم في أول حياتهم ما عانوا، لكن بعد ذلك بوأهم الله جل وعلا أعلى المنازل. مالك رحمه الله ألف الموطأ، جمعه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلدة المباركة في المدينة، ولا يوجد بين أيدينا كتاب اليوم غير القرآن، أسبق من كتاب مالك يقرأه الناس، فأقدم كتاب طبع ونشر يقرأه الناس اليوم موطأ مالك، ولا أعلم حتى ساعتي هذه أن كتابا مطبوعا يقرأه الناس كان قبل موطأ مالك رحمه الله. هذا فضل واسع. الإمام البخاري رحمه الله، هل يعقل الآن أن أحدا يطلب علما أو يرقى منبرا أو يتصدر لخطبة جمعة لم يقرأ صحيح البخاري ولا يستشهد به؟ محال، لا يمكن أن يوصف بأنه طالب علم، ولا يمكن أن يوصف بأن قوله قول دين. وهذا الرجل أخرجه الله من بخارى وجعله من صغره يتعلق بالعلم، وهذا فضل الله جل وعلا عليه. ولم يكن الناس قبله يعرفون أن يجمعوا حديثا صحيحا فقط، كانوا يخلطون، حتى جاءه رحمه الله فاشترط أن يكون ما يجمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم متصل السند إليه صلوات الله وسلامه عليه صحيحا، ووضع شروطا والتزم بها، ثم أخذ يكتبه، ثم أتى المدينة، فأتى في الروضة النبوية، فإذا كانت الليلة المقمرة أو غيرها أتى بمصباح وأخذ يكتب الحديث في روضة النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد عن قبره، حتى جمع للناس هذا الكتاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم انظر فضل الله جل وعلا عليه، هو اليوم في قبره والناس وزالوا إلى الآن يرقبون هذا الفضل ويتحدثون عنه، وكلما قال أحد ذكر أحد حديثا صحيحا قال: رواه البخاري. فإذا قال رواه البخاري اطمأن السامعون وعلموا أن أي جهد عظيم بذله هذا الإمام في جمع الكلم الطيب الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا إذا علمته وأنت طالب علم، علمت أن الذي أفاء عليه حي لا يموت. كذلك يوجد من أهل الإسلام من من الله عليهم بالثراء، من الله عليهم بالمال وآتاهم جل وعلا من فضله، وحق عليهم أن يعينوا الناس، يعينوا الفقراء، يعينوا المساكين، يعينوا ذوي القربات، يعينوا ذوي الحاجات من مال الله الذي جل وعلا آتاهم، لأن هذا من دلائل شكر النعمة. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولقد كان أهل الإسلام من قبل وفي المقدمة منهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان لما جهز جيش العسرة ثم أتى بدنانير يثقل حملها وضعها في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورد أن النبي أخذ يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأن الإنفاق في سبيل الله ليس بالأمر الهين، والأمة المسلمة في حاجة ملحة لأن يأتي أثرياء وأغنياؤها ينفق في سبيل الله، ولكن تأتي على الناس دمعة أسن ممن يرزقهم الله عز وجل مالا ثم ينفقونه على الضد ويجعلونه فيما حرم الله وينفقون عليها دون أن يرقبوا البيوت المسلمة ألا تغرب والبيوت المطمئنة ألا تنتشر فيها الفواحش والشباب الشباب المحرومين ألا يعانوا على معصية الله. فلما يأتي أحد عياذا بالله يأتي بمال آتاه الله عز وجل إياه ولو شاء الله لسلبه لفعل، ومع ذلك ينفق في مثل هذه الطرائق وتلكم المسالك، هذا والعياذ بالله يبوء صاحبه بإثم عظيم ووزر كبير، لكن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، ومن رجع إلى الله جل وعلا آواه ربه. والمقصود أن يستصحب كل أحد فضل الله عز وجل عليه، لكن إياك أن يقتصر فهمك على أن فضل الله مقتصر على المال أو مقتصر على العلم فتقول أنا لست ذا مال فأنفق ولست ذا علم فأعلم. يرزقك الله عز وجل العافية، فحق على العافية التي هي من أعظم فضل الله عليك أن تجعلها في طاعة ربك، وأن تري الله عز وجل منك في ليلك ونهارك إقبالك على طاعتك على طاعته ومسابقتك إلى عبادته، أن تحفظ لسانك إلا عن ذكره تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأن تحفظ عينك عما حرم، وأن تحفظ أذنك عما نهاك عنه. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا فضل من الله واسع، فضل من الله تبارك وتعالى ما فيه البلاد من أمن واجتماع كلمة ووحدة صف، ولا يجوز لأحد كائنا من كان تحت أي شعار يرفعه أن يفرق جمعها أو أن يشتت شملها أو أن يدعوها لأن تحترب أو أن يدعوها لأن تفترق بعد أن جمعها الله، بل المسلم يكون شفيقا رحيما بالمؤمنين يحب أن تجتمع كلمتهم أن تتوحد صفوفهم أن يتعايشوا فيما بينهم أن لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يرفع أحدهم السيف على أخيه. تعلم فضل الله عز وجل أنه جعلك في ديارك مطمئن ولم يجعلك في حاجة إلى المال تنتقل في البلدان والأسفار فتبحث عن لقمة عيش لأبنائك، فتنظر إلى إخوانك المقيمين المسلمين الذين يعيشون بين أظهرنا دفعهم طلب الرزق وحق لهم أن يأتوا إلى بلادك فيطلبوا الرزق من طرائقه وحله، فتنظر إليهم نظرة رحمة وتعاملهم بإنصاف وتتقي الله جل وعلا فيهم، وتعلم أن الله قادر على أن يجعلك تغترب كما يغتربون، وخاصة أولئك الضعفاء من النساء اللواتي يعملن في البيوت يتقي الله المؤمن فيهم ويخافهم، وإذا جاءت أيام أفراح كليالي العيدين وأمثالهما كما يفرح زوجته وبناته وأبنائه يفرحهم يخشى الله عز وجل فيهم. وليس المؤمن العاقل الحصيف من يفرح لوحده وذي عينين ينظر إليه. الربيع بن خثيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدم له طعام فدخل عليه رجل فأتاه إياه فقال له أبناؤه يا أبتا إن السائل معتوه لا يدري ما أكل، قال إن لم يكن يدري فإن الله يدري. وقيل إنه ذات مرة كان يأكل فإذا بكلب مقعى خارج السور ينظر إليه فحمل شيئا من الطعام مما تأكله الكلاب عادة وأعطاه إياه، فلما سئل قال إني أستحي من الله أن أكل وذو عينين ينظر إلي. فكيف بإخواننا المؤمنين المصلين الذين يصلون معنا ويغدون معنا ويروحون معنا، لهم حق عظيم. والغربة قاصرة، والعرب تقول المرأة الفتاة هم ولو كانت مريم، والدين غم ولو كان درهم، والغربة غم ولو كانت ميل، والسؤال ذل ولو أين السبيل. فالمقصود أن الغربة لها على عواتق أصحابها شأن عظيم، فيعانوا لا لأجل شيء فيهم لكنهم لأنهم مؤمنون نرقب رب العزة والجلال فيهم، فنخفف عنهم الكربات رجاء أن يخفف الله تبارك وتعالى عنا. من فضل الله جل وعلا عليك إن متعك الله تبارك وتعالى بوالديك أحياء أن تبرهما وتتقي الله فيهما وتخفض لهما جناح الذل وتحسن لهما فيما بقي لهما من العمر حتى يحسن لك أبناؤك، وقبل ذلك تحقق وصية الله جل وعلا فيهم، ووصينا الإنسان بوالديه، هذا كله من فضل الله الذي يجب أن يراقبه العبد ويعرفه ويتقي الله تبارك اسمه فيه. والإنسان إذا جاء يضطجع إلى فراشه وهو في عافية من بدنه، في عافية في بدنه وأمن في وطنه، يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. فإذا ذكر الدعاء الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قبل النوم قال وهو مطمئن مرتاح البال يستصحب فضل الله عليه: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك لجأت رغبة ورهبة، إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يقول عليه الصلاة والسلام لمن علمها إياه من أصحابه: وليكن آخر كلامك، أي آخر دعائك. فيختم كلمه بهذا الدعاء النبوي الذي والذكر المحمدي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والمراد أيها المباركون يستصحب كل فرد منا فضل الله تبارك وتعالى عليه، ولا مهما بلغ حاله، كل من تبصر في نفسه شاء أم أبى سيجد فضلا عظيما من الله عليه. لكن إن أراد الله أن يرحمك أراك فضله عليك لتشكره، وإن لم يرد الله أن يرحم أحدا خذله فأعمى بصيرته عن فضله عليه فلم يعد شاكرا له. نعوذ بالله من الخذلان والحرمان، ونسأله فضله العظيم وأجره الكريم. إن ربي لسميع الدعاء، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.